الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا فيما مضى بعض السور القصيرة المعوذتين وسورة الإخلاص. هذا اليوم سوف نتكلم بإذن الله على سورة أخرى من هذه السور، وهي سورة المسد. سورة المسد سميت بهذا الاسم وهو المشهور، وسميت بأسماء أخرى، تبت، يدا، ولكن المشهور هو المسد. وهذه السورة مكية بإجماع العلماء، ونزلت في مكة قبل الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولها سبب في النزول، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام صعد الصفا، جبل الصفا، وصاح بأعلى صوته وصباحاه. وهذا الندى يقال عند العرب إذا كان في أمر هام، أو صاحبه يطلب الفزعة أو المدد من القوم أو القبيلة، فقال وصباحاه بأعلى صوته ورددها، فسمعها المكة فاجتمعوا كلهم حول هذا الصوت، الأمر هام. فلما أتوا إليه ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، قال أرأيتم لو أنني أخبرتكم بأن هنا جيش وراء سفح هذا الجبل وسفح هذا الوادي، أمصدقي؟ يعني مصدقيني ولا مكذبيني؟ قالوا ما عهدنا عليك من كذب، لأنه الصادق المصدوق، ويسموا إلى قبوله بالأمين. فقال عليه الصلاة والسلام إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا جمعتكم من أجل هذا، من أجل أنذركم، لأن هناك عذاب شديد إذا لم تجيبوا لدعوتي. فاستعجل عمه أبو لهب هذا الخبيث قبحه الله، وربما أنه لو أنه لم يستعجل ربما أنه يجد تجاوب من الناس أو يأخذون معه ويعطون في الكلام، لكنه الخبيث حسم الموقف بالكفر والعناد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك، تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ يعني لهذا الأمر، كأنه يحتقره، يحتقر الأمر ويحتقر الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، تهكم واحتقار للنبي عليه الصلاة والسلام، واحتقارا لهذا الشأن اللي هو الإسلام. وهذه عادة الكفار، وقد قالها قبل ذلك قوم إبراهيم لإبراهيم، قال هذا الذي يذكر آلهتكم، استحقار وتهكم واستنقاص، هذا الذي يذكر يتكلم في آلهتكم من الاحتقار. فهنا قال تبا لك ألي هذا جمعتنا، يعني جمعت لهذا الأمر، كأنه يحتقر هذا الأمر الحقير الذي لا نحبه ولا نريده. فهنا بعد ذلك انتهت هذا اللقاء وهذا الآن. وربما أنه لو لم يتكلم، ربما أنه يجد من القوم غيره من يأخذ ويعطي في هذا الكلام، وربما يستجيب أحد من الناس. هنا أبو لهب في هذه اللحظة شتم النبي بهذه الكلمة، شتمه وسبه، وهو عمه أقرب الناس إليه، الأولى به كان أن ينصره أو على الأقل لا يشتمه. ولذلك أعمام النبي صلى الله عليه وسلم مع بعثته ودعوته انقسموا إلى ثلاث أقسام: قسم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وهاجر معه، وقسم لم يؤمن به ولكنه نصره وأعانه وحماه، وقسم لم يصدقه ولم يؤمن به ولكنه نصب له العداء. فالقسم الأول هم أبو الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكذلك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع. وحمزة أفضل من العباس، لأن بشهد له بأنه أفضل الشهداء عند الله، ولقى في أسد الله ورسوله رضي الله عنهم جميعا. أما الذي حماه ودافع عنه للقرابة فقط وحمية فقط لا للدين، فهو عم أبو طالب، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من المشركين وحوصر معه في شعب بني هاشم ووقف يدافع عنه وهو كافر، ومع ذلك الله عز وجل قد كتب عنده في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل مأهل النار. وإلا فيعني الوسائل الهداية والأمور كلها قامت الحجة عليه، حتى في آخر لحظة من حياته كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يخرج هذا على الإسلام، لأنه وقف مواقف مشرفة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حضر عنده ودعاه وحاول إقناعه بأن يقول لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة واحدة، كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، يعني أجد حجة أتشبث بها عند الله يوم القيامة تنفعك، لأن في هذه اللحظة قد تنفع وقد لا تنفع، لأن في آخر رمق، لأن التوبة عند الموت يعني في إذا بلغت الموت لا تنفع الإنسان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ هذه الكلمة لعله يجد حجة يعني يشفع له عند الله عز وجل، ولكنه لأمر الله المحكم الذي سبحانه جل وعلا لحكمة يعلمها أراد أن هذا الرجل أنه يموت على غير الإسلام، لم يكتب الله الهداية. ومع ذلك كان لديه جلساء السوء كانوا يصدونه عن دين الله عز وجل في آخر لحظة، فآخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، يعني مات على ملة آبائه وأجداده الكفرية الشركية. ومع ذلك النبي حزن حزنا شديدا على ذلك وقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومع ذلك فهو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أخف أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، في ضحضاح من النار يوضع قدمه على ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، يعتقد أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مشرك لا يمكن أن يخرج من النار، لأنه مشرك، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده حسب ولا نسب ولا قرابة، ولا لو أن القرابة تنفع كان نفعت أبو طالب، مع أنه قريب ووقف مواقف مشرفة ينصر بها النبي ودين النبي، ولكنه لأنه علم أن الإسلام حق لكنه لم يقبله بقلبه ولم ينقاد له. ولذلك كان من قصائده قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو أخاف مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو يعرف أن الإسلام حق لكنه ما قبله من أجل خوف الملامة. فهنا لذلك من شروط لا إله إلا الله القبول والإنقياد، حتى لو أنه قالها لكنه لم ينقاد لها ولم يقبلها ما تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. فهذا القسم الثاني، ولذلك ينبغي على المسلم دائما أن لا يفتخر بالأحساب والأنساب، يفتخر بالتقوى، ولو كان فقيرا ولو كان من جنسية أخرى ولو كان من العرب ولو كان من العجم ولو كان من أي جنس، الفخر بتقوى الله. ولذلك يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بتقوى الله جل وعلا. ولذلك هؤلاء صناديد قريش، صناديد العرب، ما نفعهم هذا النسب والجاه والمال كما تسمعون في قوله ما أغنى عنه ماله ما كسب، ما نفعه، مع أن هناك ضعفاء من المسلمين، فقراء من المسلمين كانوا عبيدا، ومع ذلك رفعهم الله عز وجل ورفع شأنهم إلى أن تقوم الساعة بإيمانهم وبإسلامهم، كما يقول الشاعر عليك بتقوى الله في كل حالة ولا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. فالمشرك مهما جمع من الأموال والمناصب وغير ذلك فإنه وضيع عند الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. القسم الثالث من أعمام النبي عليه السلام هم الذين لم يصدقوه ونصبه العداء، وهو أبو لهب قبحه الله، هذا الذي اتخذ عداوة النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، ولذلك قال تبا لك ألهذا جمعتنا. فهنا قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. ولاحظوا في السورة التي قرأنا بالأمس والأيام الماضية أنها يقول قل هو الله أحد، قل أعوذ ربنا، لكن هذه الآية تولى الله الرد بنفسه دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل قل يا محمد تبا لك، لا، هنا تولى الدفاع عن الرسول عليه السلام، تولاه رب العالمين سبحانه وتعالى غيرة على نبيه وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه يحبه ويعظم رسوله، فلذلك قال تبا، تولى الدفاع عنه بنفسه سبحانه وتعالى، تبا تبت يدا أبي لهب وتب. ولذلك يلاحظ أن كل من وقع في عرض النبي عليه الصلاة والسلام أو تنقص من قدره أو في دينه أو في سنته أو صحابته أو زوجاته فإن الله عز وجل يتولى أمره وقد يحاربه سبحانه وتعالى، وسوف يهزم ويخسر كما قال جل تبت يدا، سوف يلحق به هذا العدو الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سب النبي أو شتمه أو استهزأ به أو سخر به فإن الله له بالمرصاد، كما قال سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وقال سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين. فالله عز وجل كافي نبيه ولو سب ولو تكلم، والنبي سب وشتم واتهم بتهم غير صحيحة، اتهم بالسحر، اتهم بالكذب، بالجنون، هؤلاء الكفرة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى تولى أمرهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. ومن تتبع السيرة وقرأ فيها وجد أن أشد ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقدر، منهم من قتل صبرا، ومنهم من نزل فيه آية إلى يوم القيامة إلى غير ذلك، ومنهم من قتل وأهين في معركة بدر وإلى غير ذلك، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، فسحبوا جميعا في قليب بدر، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم في معركة بدر بعدما ماتوا صاروا جيفا منتنا. فلذلك كل من حاول أن يستنقص من عرض النبي صلى الله عليه وسلم أو يشتم أو يسبه فإن الله له بالمرصاد. ولكن ينبغي أيضا على المسلم أن يدافع عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وأعظم ما يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء سنته ونشر دينه والدعوة إلى سنته الصافية الواضحة البينة، هذه من أعظم ما ينصر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال تبت يدا، تبت معنى التب هنا من التباب، وهو الخسران والهلاك والضياع، ضياع النفس وضياع العمل. تبت يدا أبي لهب وتب، قيل أنها من الخسران ومن الخذلان إلى غير ذلك. وهنا خص الأيدي، قال تبت يدا، خص الأيدي من الجسم، والأيدي وهي يعود على النفس، قيل الأيدي هنا لأن الأيدي في الإنسان هي أكثر الحركة، أكثر ما يتحرك في هذا الجسم هي الأيدي، وقيل أنه يقصد بها نفس الشخص وذاته، كما قال جل وعلا يا ليتني بما قدمت يداك، بما قدمت يداك يعني نفسك، ما أصابك مصيبة، ما أصابكم مصيبة فهي بكسبة أيديكم يعني أنفسكم، فقيل يعبر بها أحيانا عن النفس، وقيل أنها لأنها هي التي دائما تزاول الحركة وأنها أكثر الأعضاء الجسم حركة، فلذلك خصت بهذا لهذا المعنى. تبت يدا أبي لهب وتب، ثم قال بعد ذلك وتب. التب هنا في الأخير هل هو تكرار للهلاك والخسران؟ قيل أنه أن الأول دعاء، تبت يدا أبي لهب دعاء، والثاني هو تب أنه تحقيق هذا الدعاء، إجابة هذا الدعاء، وقيل أنه تقرير لهذا الخسارة والهلاك، وقيل أنه دعاء، وقيل أنه خبر. فالأولى دعاء تبت يدا والآ، والثانية خبر بما آل إليه هذا الدعاء، فكأنه يعني في الحال دعي عليه ثم أيضا استجيب هذا الدعاء عليه بالخسارة والهلاك. أبي لهب هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة، اسمه عبد العزة، وكان يكنى يعني يكنى بأبي عتبة، بابن عتبة. فلماذا أكني بأبي لهب في هذه الآية؟ قيل لأنه كان شديد البياض، بياض الوجه وجمال الوجه، كان كأنه يلتهب من البياض. ولكن هنا قيل أبي لهب يعني يلتهب من الضياء، وهذه فيها سر عجيب، لم يقل أبو ضياء، لأنه لقب بهذا اللهب وذلك من الجناس والمقابلة، لأنه سوف يصل النار التي لها لهب، وهذه من حكمة الله عز وجل. وقيل أنه كنية ولم يلق يعني ينادى باسمه، لم يقال عبد العزة، قال أبي لهب، لأن اسمه فيه تعبيد لغير الله عبد العزة، وكانت العزة من الأصنام التي نصبت ويعبدونها من دون اللات والعزة، فلم يأتي ذكر الأصنام على وجه التقرير في القرآن، فلقب بهذا الاسم لأنه مشهور به ولأنه مناسبا لما يقول إليه هذا وعمله، تبت يدا أبي لهب وتب. ولذلك هذه السورة لو تأملناها وجدنا أنها كلها كأنها يعني مشتعلة، لهب، تبت يدا، سيصلى نارا ذات لهب، حطب، كلها كأنها كلها مشتعلة، مناسبة لهذا الخبيث وزوجته، تبت يدا أبي لهب وتب. ثم قال سبحانه وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. عبر هنا بالماضي ما أغنى، والمقصود به المستقبل، يعني ماله ما لن يغنيه عن عذاب الله مهما جمع من المال. فماله الذي جمع سواء من الدراهم والدنانير أو كسبه من الجاه والمكانة والنسب والحسب وغير ذلك، كل ما يغني عنه شيء من الله، ما ينفع أبدا عند الله عز وجل مهما ملك من الأموال، لأنه كافر بالله ولأنه حارب الله ورسوله. ما أغنى عنه ماله وما كسب، قيل ماله هو المال الذي ورثه سواء من موروث أو من جاه أو من مكانة. وقيل وما كسب، قيل أنه الذي يكسبه من شغله ومن صنعته، وقيل أنه الولد، لأن الولد من كسب الوالد، فكأنه ما أغنى عنه ماله المتنوع من المال والجاه والحلال والإبل والغنم والبقر، وكذلك ولده وما كسبه من هذا المال، ما أغنى عنه شيء يوم القيامة. ولذلك يقول الكافر يوم القيامة ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فهو هنا تبا له، خسر وهلك ماله وملكه وجاهه وكل شيء، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ثم قال بعد ذلك سيصلى، والسين هنا للتقريب لأنه قريب، هذا قريبا سيصلى يعني يدخل هذه النار، سيصلى نارا من وصفها ذات لهب، وهذا مناسب لقوله تبت يدا أبي لهب، مناسبا لاسمه وكنيته، سيصلى نارا ذات لهب، مطابقة لما فعله ولما هو موصوف به، سيصلى هذه النار ويدخلها. وفي هذه الآية، في كلمة سيصلى هذه الآية، فيها من دلائل النبوة، فيها من دلائل النبوة ما يقرع ويقرر هذا المعنى، وذلك أن الله عز وجل قد حكم على هذا الرجل، هذا الكافر، أنه لن يسلم وأنه لن يؤمن. لذلك عاش بعد هذه الآية 10 سنوات، ومع ذلك هناك من عاند النبي وكفر بالنبي ومع ذلك أسلموا، لكن هذه الآية دلت على أن هذا الرجل سوف يموت وهو كافر، لأنه قال سيصلى نارا ذات لهب، خلاص ما يمكن يسلم هذا الرجل، وهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبإمكان هذا الخبيث، بإمكانه أن يسلم ويقول هذا محمد كذب، هذا الآية نزلت سيصل الآن أسلمت، لكن الله عز وجل لا يمكن أن يسلم بعد نزول هذه الآية، ولذلك عاش بعد 10 سنوات ومات كافرا، سيصلى نارا ذات لهب. هو وامرأته، امرأته أم جميل أيضا تكنى بأم جميل، وامرأته حمالة الحطب، هي أيضا من أشراف قريش، وبدل أن تكون في مكانتها التي يعني تكون به المرأة في مثلها من الشرف والنسب، إلا أنها أنزلت نفسها إلى منازل لا تليق أيضا بمكانة العربية، فأخذت تأخذ الحبال وتجمع الحطب الذي فيه شوك وتأتي به إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه أمامه حتى تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فجازاها الله سبحانه وتعالى كما جاء زوجها الجزاء من جنس العمل. قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها، الجيد يعبر به عن الرقبة على العنق، ولكن للمرأة فقط يقال الجيد، لا يقال للدابة جيد الناقة جيد الغنم، لا لا، المرأة جيدها كناية للجمال في الجيد. وهذه المرأة قيل أنها بدلا أن تستعمل هذا الجيد فيما خص للنساء من أن تتقلد به الأسورة الذهبية والجواهر والزينة التي أبيحت للمرأة، لكنها سلكت طريقا آخر وعلقت في هذا الجيد الحبال التي تؤذي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاقبها الله سبحانه وتعالى بحبل في النار من مسد. قيل المسد هنا من ليف، مجموع من ليف، قال في جيدها حبل من مسد أي مصنوع من ليف. وامرأته حمالة الحطب، قيل أيضا أنها حمالة الحطب أنها من النميمة، والمشي بالنميمة كانت تخبر وتتكلم بالنميمة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي دينه أسلم، فالله جل قال في جيدها حبل من مسد. إذن هذه السورة العظيمة التي ذكرنا في هذا الرجل قبحه الله عز وجل، ومن وزوجته أيضا الذي نصب العدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل عن هذا الرجل أنه فيه صفتين مذمومتين، يعني من أقبح الصفات التي لا تكون في رجل، وهي عدم الإيمان والدين وعدم الحمية. يعني إذا لم يؤمن بالنبي ويدافع عن النبي كيدافع عن دين الإسلام وعن دين النبي، على الأقل يدافع عن النبي عن طريق القرابة، لكن هذا لا هذه ولا هذه، له اللي آمن وأسلم ودافع عن الدين وعن الإسلام بحكم الإسلام والدين، وله الذي على الأقل دافع عن النبي موجب قرابته منه، فهو ليس لديه دين وليس لديه حمية والعياذ بالله. ولذلك أنزل الله في هذه السورة تتلى إلى أن تقوم الساعة وقراءتها، بل قراءة حرف من هذه الآية السورة 10 حسنات، نأخذ أجر على قراءة هذه السورة حرفا حرفا وآية آية، ولذلك الله شرعها وأنزلها في كتابه حتى يقرأها العبد ويأخذ على قراءتها التي هي تسب هذا الرجل إلى أن تقوم الساعة، ويأخذ المسلم عليها أجرا بتلاوتها وقراءتها وحفظها، حتى نعتبر ونتذكر ونعرف مصير من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب دين الله أو سب الله ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلنا برعايته، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم يا حي نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واحقن دماءهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى، وولي عليهم خيارهم وأبعد عنهم شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم، واحفظ على بلادنا عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها وجميع بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ايه طفت عنها، تبي تعتمر عنها ميتة متوفية؟ يجوز إن شاء الله، نعم يجوز، اذهب إلى التنعيم وأتي بعمرها لها. هيا السلام عليكم. لا ما عليك شيء. ها؟ القص، قص الشعر، تقصير الشعر في الحج والعمرة لا بد أيها الإخوة أن يؤخذ من كل الرأس، لا يؤخذ من بعض الأجزاء فقط، يؤخذ من جميع الرأس سواء حلقا أو تقصيرا. ومن فعل ذلك قبل هذا السؤال فليس عليه شيء إن شاء الله، لكن في المستقبل أن يحرص أن يأخذ من كل. يا أخوان استريحوا، اللي بيسأل يجلس وأنا أسمع. بعد الطواف والسعي يقصر إن شاء الله، ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء. الحجامة هي من أنفع الأدوية، والنبي حث أمه عليها وقال ما مررت على ملأ في السماء إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة، وفيها شفاء لأنها تقلل من ثوران الدم في الجسد، وفيها منافع كثيرة، وفيها شفاء ووقاية، سواء الإنسان مريض أو لم يكن مريض، وقاية بإذن الله. نعم، في الكاهل والأخدعين، الأخدعين هي التي في مؤخرة الرأس، والكاهل في أعلى الظهر، والأفضل أن تكون في بعد وسط الشهر، يعني من 17 و21. وإذا كان الإنسان مريض ففي أي وقت ما في بأس إن شاء الله. طيب، هذا الرجل يسأل يقول إن فيه امرأتين محرمة أحرما من الميقات، ولكن طافوا بالبيت ولم يسعوا إلا في اليوم الثاني وبقوا على إحرام، وليس في ذلك شيء، ما في شيء. نعم، أيه. لا الصغير لا، ها أيه. أيه مسلم، المنتحر يبقى مسلم، هو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لكنه مسلم. تواصل القرآن، فيه الشفاء إن شاء الله، تواصل القرآن، تستمر على القرآن. لا الكلام هذا لا يضرها، ما عليها، ما عليك، لا تكلم، لا تتكلم بهذا الكلام، لا تقلق، هو الشيطان يحاول أن يجعل في هذه الوساوس، ما عليها شيء إن شاء الله. ها؟ أي من الترعيم؟ نعم، لا بأس. طيب، ما في شيء، بتجي الجدة؟ أنا حرمت، أنا مقيم جدة. تحرم من جدة مرة ثانية؟ من جدة حرمت من جدة بس أخرت العمر، ما في بس، جايز تبقى على إحرامك حتى تنتهي العمرة. نعم، أي إيه، بس بين كل عمرة وعمرة فترة، لابد تأخذ فترة 4 أيام 3 أيام. إيه لا بس. ينفع إيه، نعم، نفس الحرام ما يضر، نفس ملابس الإحرام الأولى. إلى الآن يعني هو موجود الآن؟ أين هو؟ ما حلقت ولا قصرت؟ تروح الآن تلبس ملابس الإحرام فورا وتحلق وتكسر أو تكسر. يلا، ينسى مثلا ذكره وهو بيقوف مثلا عند الركن اليماني بيقول الله أكبر، لو نسيت مرة الركن اليماني لا يشر إليه بالإشارة، ولا تقول الله أكبر، إذا تيسر مسح باليمين ولا تمشي، ولو ما فعلت هذا ما في شيء. ما تمكنت من القضاء إلى رمضان هذا، ما عليها شيء، تقضي بعد. لا، لأنها إذا كانت مفرطة ما عليها شيء، تقضي قضاء بس. نعم، ها؟ ماتوا على الشرك. نعم. أربع أيام خمس أيام ثلاث أيام. نعم. ها كيف إيش؟ لا اللي متعود على الصيام في شعبان الثلاث البيض الخميس والاثنين يواصل إلا في آخر شعب في آخر شعبان يوم أو يومين. نعم. طيب جائز. نعم تقص بروحها ويقص تقصها زميلتها جائز بقدر ما ينبت الشعر. ما في بس جايز ما في شيء لا بأس لا بأس. نعم لا مو بشرط يعني مو بشرط ما في شرط لا مو بشرط أحسن بس ميقات التنعيم. ها أي لا ما عليك العمرة صحيحة ولا في شيء. ها أي ما في شيء إن شاء الله جائز. نعم لا بأس لا بأس. ها لا لا عام ما يجوز الزحام وأذية الناس خاصة المرأة تعرض نفسها للفتنة ومس الرجال ما يصلح لأن استلام الحجر أو تقبيله ليس واجب مستحب لا يؤثر في العمرة. أنت يسر هذا ولا بأس ما عليك شيء لا ما يبطل الوضوء ولو سلمت حتى ولو زوجتك ما يضر إلا إذا خرج شيء حتى لو بشهوة إذا خرج شيء مع الشهوة ينقض الوضوء. ها إزار إيش إلى فوق الكعبين لا ينزل تحت الكعبين. تحت الكعبين حرام. لا في فرق بين الإزار والقميص بعضهم قال الإزار نصف الساق والقميص إلى الكعبين يعني فصل بين الإزار والقميص. اي كم طافت من شوط الله يعفو عنها خلاص ما لا لا خلاص لا تمرت عنها عمره وهبت توبه لا جايز لا بس تودي عمره عنها لا بس لا بس جايز جايز. أو قوله أنا مش عايز الشريعة الإسلامية أطبق الشريعة الإسلامية أو شيء من هذا القبيل مش هذه القولة هي قولة كفرية. الاستهزاء بالله وبرسوله وبكتابه لا شك أنها من الكفر كما ذكر سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن تكفير المعين ليس لي ولا لك لا نكفر المعين إلا بشروط وانتفاء موانع الله أعلم. نعم إيه نعم نعم فيك فيك شعر موجود لا ما أنا لسه أنت لو ما فيك شعر انتظر إذا حلقت خلاص خلاص خلاص انتظر شوي. يقول هنا رجل أخر طواف الزيارة بسبب العذر وبعد ذلك طاف بغير نية عن طواف الزيارة هل يقع عن طواف الزيارة أم ماذا؟ ما مش مقصود بالزيارة يعني ها؟ إيش المقصود بالزيارة يعني؟ على كل حال إذا كان طاف هو على نية الطواف إذا كان نافلة طواف عمرة طواف حج طواف وداع حسب ما ندري عن نيته ما ندري ما يقصد بالزيارة طواف الحج طواف الإفاضة وطاف بنية الإفاضة خلاص الحمد لله. هو اصلا جاي يطوف الافاضه حتى وش يعني النيه هي ما جاء الا بطوف الافاضه يعني هو لابد من النيه هو اصلا النيه هو لما اتى يطوف هو ماذا يقصد؟ يقصد الوداع بيمشي بيسافر ولا يقصد الحج؟ خلاص الحج. فلذلك بعض الناس يتكلف في النيه تكلف ما زال بمن سلطان النية يا إخوان ليس فيها تكلف، مجرد انبعاثك للعمل هو نية. وبعض الناس يتكلم اللهم إني نويت أن أطوف طواف الزيارة سبعة، هذا بدعة ما يجوز. نويت أن أصلي أربع الظهر أربع، ما يجوز. الله يعلم، أنت تخبر الله بشيء يعلمه؟ يعني كأن الله ما يعلم أن تخبره؟ ولا تعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في، والله بكل شيء. ليش أنت؟ الله يعلم بدون ما تكلم. فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. الله المستعان. تفضل. الحامل إذا كان تفطر يعني يضر، يعني الصيام يضرها وهي حامل، تفطر وتقضي إذا كان يضرها الصوم أو خافت على الجنين، تفطر وتقضي بعد رمضان. نعم، انتقض وضوءه في الطواف، هذا على أمرين. إن كان انتقض صحيحا يعني صحيح فيخرج ويتوضأ ويعود، إن كان الفصل قصير يكمل، فإن أطال الفصل يبدأ من جديد. فإن كان انتقاض الوضوء وسوسة أو شك فلا يلتفت له. إذا طال الفصل، إذا طول يذهب يعني الجلس مدة طويلة يبدأ من أول، فإذا كان بس مجرد توضأ ورجع يكمل. كل عمر مثل عائشة. ها؟ الميقات لابد، سواء التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة، تخرج خارج الحرم وتأتي بعمرة. أي نعم. من تجي تصلي هي تذكر لها أما بيت الراحة قدامها ولا حاجة، ولا إنسان يجي في خيالها ولا كأنها تصلي لي له هو، ولا تبطل على الصلاة وتحب تبعد. كيف؟ تحب تبطل على الصلاة وتحب تبعد، يدخل الله أكبر ويجي إنسان في وجهها يقول لها تصلي لي لي أنا. لا، هذا من الشيطان، لا تلتفت له ولا تهتم فيه وتواصل صلاته وحتى لو جئ ما عليه، هذا وسوس، هذا تخيلات شيطانية، لا تهتم بهذا الأمر، لأنها إذا اهتمت به زاد. نعم، تعرض عنه، تعرض. العلاج بأمرين، أن تعرض عن هذه الوساوس وتذهب إلى دكتور نفسي، لابد تذهب إلى دكتور نفسي، تروح تراجع مستشفى نفسي. نعم. إيه إيه لا بأس إن شاء الله، إذا كان كبير لا بأس. أنت الآن قدمت من مصر واعتمرت ولا باقي؟ لكن ما طفت ولا سعيت إلى الآن؟ خلصت العمرة ولا باقي؟ أبا أسألك سؤال، أنت لما جيت من مصر أنت حرمت من الطائرة؟ لا، يعني لم تلبس الإحرام ولم تنوي، أنه نويت الإحرام بس بالملابس، لكنك نويت الإحرام بدون لباس. أي فأنت محرم، أنت حرمت من الميقات لكنك لبست المخيط، فهمت الآن؟ أنت تعرف أنه جائز ولا ما يجوز؟ ما تدري. ولبست إحرام لما جيت هنا؟ لبست الإحرام وطفت وسعيت، ما عليك شيء، ما عليك شيء، لأنك لبست المخيط جاهلا بالحكم. أنا لو عايز أحلم أروح التنعيم، أنا خايف على أغراضي وحاجتي، هسيبها هنا في البيت، هلبس الإحرام من هنا وأروح أنا من التنعيم. نعم، لا بأس. نعم، لا بأس أن تلبس الإحرام، ملابس الإحرام من الشقة أو من الفندق، وتذهب وتنوي من الميقات. ها؟ لا يا أخي، الحذاء والحزام والشنطة فيها خياط، لكن هذا ليس مخيط. المخيط هو المقصود به ما يلبس على البدن من الملابس، الفنيلة والثوب، أما الخياط غير المخيط. ميقاتي ممتاز، تخرج خارج حدود الحرم من أي مكان، من أي جهة. تحللت من الإحرام قبل الحلق. إيه قبل إيش؟ قبل ما أحلق تحللت، لبس إيه لبسي وعاد حلق. جاهل ولا ناسي ولا ما تدري؟ ما أدري. ما عليك شيء إن شاء الله. جزاك الله خير. هل المكة، هل مكة كلها حرام الصلاة هنا؟ نعم، الصلاة في منطقة مكة كلها 100,000 صلاة. جزاك الله خير. حدودها واضحة موجودة عليها علامات من طريق الطائف العابدية والتنعيم وكذلك الحديبية من الغرب. إن شاء الله. طيب اعتمر روح للتنعيم للتنعيم. الطوف وتقامة الصلاة الفريضة تصلي وتكمل. اي نعم نعم نعم. هذا يسأل يقول الصلاة 100,000 صلاة، هل ختمة القرآن والأعمال الصالحة الأخرى 100,000 صلاة؟ الجواب لا، لا يضاعف في العدد إلا الصلاة فرضا ونفلا، أما الأعمال الصالحة فإنها تضاعف في الحرم وفي شرف الزمان والمكان في الوزن والحجم ليس في العدد. واضح؟ واضح؟ فهمت؟ ما فهمت؟ يعني لا يضاعف في العدد يعني 100,000 صلاة إلا الصلاة. الحسنات الأخرى تضاعف في الكيف لا في الكم، لا في الكم. واضح؟ يعني في النوع لا في العدد. عندي فتوى خاصة ولا ودي أقول لك، يعني لو تسجل رقمك توصل معك، يعني موضوع تسجل 0-5-5-9-0-0-3-3-3-3 بعد هيا ما هي مشكلة بعد اللي أنا نعم أي وقت إيه هنا في الحرم. لا يعني قصدي وقت الدروس، هل بعد المغرب بعد العشاء؟ ما أنت تصل وأشوف إن شاء الله. جزاكم الله خير. حياكم الله، جزاكم الله خير جميعا. كرمكم